الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فلازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن أحكام الصلاة، ولازلنا مع أحكام صلاة التطوع. والمفترض أننا إن شاء الله سنبدأ الكلام على صلاة الوتر، سنجعله كلامنا إن شاء الله عن صلاة الوتر. والوتر أو الوتر الاثنين صح برضو، عكس أو ضد العدد الزوجي. برضو بالمناسبة في القرآن ربنا قال والشفع والوتر. الشفع العدد الايه؟ الزوجي عموما، والوتر العدد الايه؟ الفردي عموما برضو، يعني 1، 3، 5. لكن إذا أطلق الوتر في حق الله فالمقصود الواحد، أو تروي أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. يعني على كل كلمة وتر يقصد بها العدد الفردي. وهنقول بقى أن احنا في صلاة الوتر ممكن يكون ركعة، ممكن يكون 3، إلى إيه؟ إلى غير ذلك إن شاء الله. الوتر احنا قلنا اللي مش شفع، تلاقي الناس كتير جدا من الناس يقول لك ايه بعد العشاء انا هصلي الشفع والوتر. هو مفكر ان الشفع ليه، ان الشفع ده صلاه زي ما الوتر ايه صلاه. نقول لا، الشفع المقصود بها الايه؟ العدد الزوجي عموما. فانت بقى اما بتصلي بعد العشاء على حسب نيتك، يعني في واحد بعد العشاء مباشره قال انا بصلي ركعتين سنه العشاء البعديه، هما ركعتين وشفع برضو، صح ولا لا؟ وبعدين قالوا بعدين بوتر وخلاص على كده، عملش غير كده. واحد قال لا، انا بصلي ركعتين سنة العشاء البعدية وبعدين اجيب ركعتين بنيت ايه يعني؟ قال بنيت من الليل، خلاص يبقى دول قيام الليل بتوعك، وبعدين بجيب الايه؟ بجيب الوتر، مش مشكلة. المهم ان مفيش صلاة اسمها صلاة الايه؟ الشفع. الشفع ده العدد الايه؟ الزوجي عموما. لكن في صلاة اسمها صلاة الوتر او صلاة الايه؟ او صلاة الوتر. وصلاة الوتر سنة في قول جمهور الفقهاء، المالكية والشافعية والحنابلة، ورواية عن الامام ابي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا، وقول الصاحبين ابي يوسف ومحمد من الحنفية، وقول اغلب اهل العلم ان الوتر ايه؟ سنة وليس واجبا. احنا طبعا كل كلامنا عن صلاة التطوع، وتكلمنا عن فضل صلاة التطوع وأهمية صلاة التطوع. فلما نيجي على صلاة ونقول ان هي سنة، مش مقصودنا طبعا ان احنا يعني نثبط همم او عزائم الناس من فعلها، لكن احنا بنبين الايه؟ بنبين الاحكام التي شرعها لنا ربنا عز وجل. يبقى الراجح ان الوتر واجب ولا سنة؟ سنة، لكنه من آكد السنن، من آكد الايه؟ السنن، من أكثر السنن التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على أن الوتر ليس بواجب؟ أدلة كثيرة جدا. الجمهور استدلوا بأدلة كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وشرائعه. المهم لما سألوا عن الصلاة، النبي قال له 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ في تاني غير الخمسة؟ في تاني يعني في تاني ايه؟ فرض مكتوب. قال لا، إلا أن تتطوع. يعني إلا أن تتطوع. تتطوع احنا قلنا بقى تتطوع يعني ايه؟ النفل، السنة، الزيادة، المستحب. يبقى مفيش فرض إلا الايه؟ إلا الخمسة. وعندنا برضو في الصحيحين في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى أهل اليمن ليدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم إياه، قال له برضو كده، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يبقى ما قالوش 6، لان لو كانت الوتر واجبه واحد يقول لي طب ما جه في حديث ان الله زادكم صلاه وهي الوتر، في خلاف في الحديث والراجح صحته، لكن حتى على صحته زادكم صلاه اي نفلا وليست ايه وليست واجبه. خلاص. وفي ادله تانية ايه كثيره، يعني احب ان اقرا لكم بعضها. من ذلك ما ثبت عند ابي داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن محيريز عن رجل من بني كنانة يقال له المخدجي، قال كان بالشام رجل يقال له أبو محمد، قال أبو محمد ده بقى رجل بيفتي الناس وبيعلم الناس في بلاد الشام أيام الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيقول كده الوتر واجب. يبقى أبو محمد ده كان مذهبه أن الوتر إيه؟ واجب. بيقول بقى الراوي فرحت، ذهبت يعني إلى عبادة بن الصامت، عبادة رضي الله عنه صحابي، فقلت له إن أبا محمد يزعم أن الوتر واجب، قال كذب أبو محمد. وكذب في لغة الحجاز أخطأ، يعني كلامه ليس إيه؟ ليس صحيحا. كذب أبو محمد. وبعدين قال بقى كده، ركز معي في الحديث ده، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا جاء وله عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن ضيعهن استخفافا بحقهن جاء ولا عهد له، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. برضو الحديث ذا بخلاف أن هو بيبين أن الوتر ليس بواجب، بيبين أن الصلاة منزلتها عظيمة وأن المحافظ على الصلاة له عهد عند الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة. وعند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن علي رضي الله عنه قال، يبقى ده من كلام علي، ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، بحتم يعني مش إيه مش فرض، ولكنه سنها، ولكنه أي ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا بقى في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على الراحلة، وساعة ما كنا بنتكلم عن شرط استقبال القبلة قلنا يجوز صلاة النافلة على الراحلة لغير القبلة، يبقى لو كان الوتر واجب أو كان فرضا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليصليه على الراحلة إلى غير الإيه القبلة. يبقى أول حكم معانا فيما يخص الوتر إن الوتر سنة وليس إيه وليس بواجب. أول وقت صلاة الوتر بعد صلاة العشاء بالإجماع، يبقى قبل العشاء ما فيش واحد قال أنا إيه ما نعب بين المغرب والعشاء لأن أنا هصلي العشاء وأنام على طول فهصلي بعد المغرب صلاة الإيه الوتر، نقول له لا يجوز مش وقته، يبقى بالإجماع لا يكون الوتر إلا بعد صلاة الإيه، وخلي بالك بعد الصلاة مش بعد الأذان، يعني واحد قال إيه أنا هصلي مثلا الوتر بين الأذان والإقامة بتاع العشاء، نقول لا بعد ما أنت تصلي الإيه بعد صلاة العشاء. خلاص. طيب وآخر وقت صلاة الوتر الفجر، طلوع النهار اللي هو إيه طلوع الفجر طلوع الصبح، وده اللي عليه أغلب أهل العلم. في وجه بقى عند المالكية وعند الشافعية، طبعا الأول احنا مر معنا لو تتذكرون حديث ابن عمر وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح يعني لقيت الفجر هيطلع فأوتر بواحدة. بدا أهل العلم الجمهور الأكثرية خدوا من الحديث ده إن آخر وقت صلاة الوتر الفجر. خلاص. في فريق من الشافعية وفريق من المالكية قال لك لا ممكن تصلي الوتر بين الأذان أذان الفجر يعني والإقامة، قالوا كده الوتر ممتد إلى إيه إلى وقت صلاة الصبح، يعني بعد الأذان ولسه ما صليناش ممكن تصلي الوتر، بس قالوا كده هذا وقت ضرورة لا وقت اختيار، هذا الوقت وقت ضرورة وليس وقت اختيار. يعني ايه وقت ضرورة؟ قال لك يعني في واحد النهاردة كان تعبان كان نايم كان مثلا بره ومجه متاخر وهو متعود انه يصلي صلاه الايه الوتر، خلاص قال لك اذن الفجر وهو ما صلاش الوتر، قال لك ممكن يصليه بين الاذان والاقامه. ده فريق من الايه من المالكيه والشافعيه، واستدلوا باثار عن الصحابه. بس خدت بالك انا قلت هم قالوا ايه؟ الوقت ضروره مش وقت. يعني ضرورة؟ يعني اللي مضطر، اللي كان عنده ظروف، مش انت تتعمد انك تؤخر الوتر ها الى بعد الاذان، لا لا خلاص. يبقى هم كلهم متفقون على ان اخر وقت الوتر طلوع الفجر. بس جه فريق من اهل العلم قال لك لو كان في ضرورة جعلتك لا تصلي صلاة الوتر ممكن تصليه بين الايه بين الاذان والاقامه. طب واحد مثلا ما لحقش حتى بين الاذان والاقامه، دي هنجيلها. وبرضه قبل ما نسيب الوقت، احنا قلنا اول الوقت باتفاق امتى؟ بعد صلاه الايه العشاء. والكلام ده في حق الذي لا يجمع الصلاه. يعني انا مسافر مثلا، تعرف ان المسافر بيجمع الظهر والعصر والمغرب والايه والعشاء، تمام كده؟ فانا هجمع المغرب والعشاء. احنا قلنا قبل كده الجمع ليه صورتين وهيجي معنا ان شاء الله بالتفصيل، في جمع تقديم وفي جمع تاخير. جمع تقديم ان انا اصلي الصلاتين في اول وقت الاولى منهما، يبقى انا هصلي المغرب والعشاء بعد المغرب، يبقى ده اسمه جمع تقديم. او هصلي المغرب والعشاء بعد العشاء، يبقى ده اسمه جمع تاخير. جميل. قال لي انا بقى صليت المغرب، انا مسافر بقى، فصليت المغرب والعشاء بعد المغرب، ممكن بقى اوتر؟ قال اه ممكن توتر، لسه العشاء ما حضرش وقتها، لم يحضر وقتها. نقول ده في حق مين؟ المقيم. لكن حضر وقتها في حق من؟ بدليل ان انت صليتها. يبقى ما دام صليتها ممكن ايه توتر، يبقى انت بتوتر قبل العشاء. نقول اذا كنت مسافرا تجمع الايه تجمع الصلاه، ونص على ذلك الشافعيه والحنابل. في مشكله في الوقت؟ يبقى عرفنا اول الوقت واخر الوقت، واللي بيجمع الصلاه ممكن يعمل ايه، واللي ايه على قول بعض المالكيه وبعض الشافعيه اللي بيوتر الذي فاته الوتر لعذر من الممكن ان يصليه بين اذان الايه الفجر واقامه الفجر. وعلى ذلك اثار عن الصحابه رضي الله عنهم كما ذكرنا. افضل وقت للوتر باتفاق المذاهب الأربعة إن الإنسان إذا صلاه في آخر الليل فهو أفضل. طبعا لو أنت صليته في أي وقت، في حديث عائشة قالت كده: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالت كده بالضبط، من أول الليل ووسطه وآخره. يبقى صليت بعد العشاء مباشرة صلاة الوتر صح، صليت في نص الليل برضو صح، صليت في آخر الليل برضو صح، وده أفضل إيه؟ أفضل شيء. بس أهل العلم يقولوا كده، بل عليك أصحاب المذاهب الأربعة إن الأفضل إنك تصلي الوتر آخر الليل، بس يقولوا كده لمن رجاء يستيقظ. إنما واحد إيه قال لك أنا هقوم وصلي وينام وخلاص ويفوت الوتر كل ليلة، يقول لك لا أصل الوتر آخر الليل أفضل، وينام ويفوت الايه الوتر. نقول لا، لو انت مش عارف انك او ما عندكش عزيمة انك تقوم قبل الفجر يبقى اوتر قبل ما تنام، لكن في عزيمة وبتقوم يبقى خلي الوتر الايه لآخر الليل. حتى لو بتصلي شيئا من الليل من قيام الليل يعني في اول الليل، نقول خلي الوتر للايه للآخر. وكلنا يعلم أن هذا الوقت اللي هو الثلث الأخير وقت يتنزل الله عز وجل فيه نزولا يليق بجلاله، يقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل حاجة فأقضيها له؟ يبقى الأفضل باتفاق المذاهب الأربعة إن تأخير الوتر أفضل. نقول لمن رجى أن يستيقظ، تمام؟ في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. سهل ايه؟ من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ايه؟ اولا. ومن طمع يعني حتى غلب على ظنه ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل. وبعدين قال ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل. يعني ايه مشهودة؟ يعني تشهدها الملائكة، تحضرها الملائكة، وذلك افضل ان انت تخلي الوتر ايه؟ قبيل الفجر. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره الى السحر. يعني الغالب من الوتر ان هو كان يخليه في الثلث الايه؟ الاخير. وفي رواية عند مسلم قالت: من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله واوسطه واخره فانتهى وتره الى السحر. وعند احمد وابي داود عن ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر: متى توتر؟ قال: اوتر من اول الليل. وقال لعمر: متى توتر؟ قال: اخر الليل. فقال لابي بكر: اخذ هذا بالحزم. وقال لعمر: اخذ هذا بالقوة. يعني سيدنا ابو بكر رضي الله عنه احتاط خلاص، فكان ايه؟ خشية ان هو لا يقوم يوتر اول الليل، وعمر رضي الله عنه عنده قوة وعنده عزيمة فكان يوتر اخر الليل، واقرهما النبي صلى الله عليه وسلم. عدد ركعات صلاة الوتر، انت ممكن توتر بركعة، وممكن توتر بثلاث، وممكن توتر بخمس، وممكن توتر بسبع، وممكن توتر بتسع. الركعة احنا نقولهم باختصار كده سهلين، الركعة واضحة، ركعة واحدة منفصلة عما قبلها. يعني صليت اتنين في اتنين في اتنين وبعدين هصلي ايه؟ ركعة، تمام؟ ودي افضل هيئة ودل عليه الاغلب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص مسألة بقى ثلاثة وخمسة واللي هنقوله ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله احيانا، وانا بقول لو حد عايز يعمله يعمله لوحده، يعني وانت بتصلي لوحدك. لكن مثلا واحنا في رمضان ما تجيش تقول للامام مثلا ايه؟ ما تصلينا ايه التسع ركعات على بعض او خمسة، لان ده ممكن يبقى فيه او في الغالب يبقى فيه مش ما يناسبش كل الناس. تعرف بقى في واحد يصلي ركعتين ويروح يتوضى، يروح يدخل الحمام، يحب يريح شوية، مش كل الناس زي بعض. يبقى مسألة انك توتر باكثر من واحدة دي انت ممكن تعملها لو لوحدك وخليها احيانا، لكن الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه؟ اتنين مثنى مثنى ثم يوتر بايه؟ بواحد. طيب لو هوتر بتلاتة انا ممكن اصلي اتنين وسلم وبعدين اجيب واحدة وبنية التلاتة، دي صورة جائزة. وممكن اصلي التلاتة متصلات من غير من غير تشهد. وهنقول ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان نشبه صلاة الوتر بصلاة المغرب. احنا بنصلي المغرب بنعمل ايه؟ اتنين وتشهد وبعدين نقوم من غير ما نسلم وبعدين نجيب ركعة وبعدين نسلم، صح؟ نقول لا، ما تعملش كده في الوتر، تصلي ركعتين وتسلم وبعدين تجيب ركعة، يا اما تصلي التلاتة ايه؟ بتشهد واحد. ما احنا الواحدة باينة والتلاتة خلاص عرفناه. الخمسة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي الخمسة متصلات ما فيش تشهد خالص، يجيب الخمسة على بعض. والسبعة كان يصلي صلى الله عليه وسلم يا اما السبعة يقولوا كده يسردها، يعني يجيب السبعة ايه؟ برضو متصلات، ويتشهد في الاخير تشهدا ايه؟ واحدا صلى الله عليه وسلم. واحيانا صلى الله عليه وسلم خاصة مع كبر السن كان يصلي ستة وبعدين يقعد للتشهد وبعدين ما يسلمش، يقوم يجيب السبعة وبعدين يقعد للتشهد تاني وبعدين يسلم. والتسعة يقعد بعد تمن ركعات يتشهد وبعدين يقوم وبعدين يقعد للتشهد الأخير وبعدين يسلم. واضح الكلام؟ وأحيانا بقى كان صلى الله عليه وسلم صلي اتنين اتنين اتنين وبعدين يجيب تلاتة، صلي تمانية يعني، كما قالت عائشة بتقول كده، نمر معنا هذا الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا، قلنا أربعة محمولة عند أكثر أهل العلم على اتنين في اتنين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يبقى دول ثمانية، ثم يصلي ثلاثا يبقى دول 11 صلى الله عليه وسلم. يعني ما وردش ان هو كان بيصلي 11 على بعض او يجيب 10، لا، يبقى الاتصال في الثلاثة في الخمسة في السبعة في الايه في التسعة صلى الله عليه وسلم. تمام، نمر كده على بعض الايه الاحاديث بسرعة حتى لا اطيل عليكم. مر معنا حديث ابن عمر في الصحيحين ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى اثنين اثنين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق. حق يعني واجب، ها، والحق يعني سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. خلاص، طيب عندنا برضو إيه، إحنا قلنا ما ينفعش أنك تصلي صلاة الوتر زي صلاة المغرب، وده مذهب الحنابلة وجه للشافعية. روى ابن حبان وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا توتروا بثلاث، ركز، أو توتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. يبقى لك لا توتروا بثلاث دي محمولة على أن هي تصلى زي صلاة المغرب، وإلا لسه سمعين حديث من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. يبقى أنت لو تصلي الثلاثة متصلات أو ثلاثة اثنين تفصل بتسليم ما فيش مشكلة، لكن تصلي ثلاثة وتقعد وبعدين تقوم من غير ما تسلم، ده نهى عنه ليه النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، طيب في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، ركز كده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، ركز، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. يبقى اللي هيوتر بخمس يجيب الايه الخمسة على بعض. وعند مسلم عن سعد بن هشام بن عامر أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، طهوره الماء اللي يتطهر به صلى الله عليه وسلم، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، يعني ينام ما قدر له، ثم يقوم صلى الله عليه وسلم فيتسوك ويتوضأ ويصلي، ركز كده، 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله اللي هو التشهد يعني، ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم. ينهض يعني يقف وما ايه وما يسلمش صلى الله عليه وسلم. يجيب 8 ورا بعض وبعدين قعد للتشهد زي اللي احنا بنعمل التشهد الاوسط، وبعدين يجيب الايه 9، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده اللي هو التشهد الاخير ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا. لحد كده تمام. وبعدين قالت ايه؟ ثم يصلي 2 ركعة بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة. طبعا كده بقى فيه اشكال. ايه الاشكال؟ انه صلى شفع بعد الوتر، دي هنجلها بعد كده يعني ان شاء الله. لكن الشاهد عندي انه لما صلى 9 صلىهم ازاي؟ 8، ها، وبعدين قام ايه؟ جاب صلى الله عليه وسلم 1 ركعة وبعدين سلم. تمام. وفي صحيح البخاري عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: 7 و9 و11 سوى 2 ركعة. وعند أبي داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كبر وضعف صلى الله عليه وسلم أوتر 7 ركعات لا يقعد إلا في السادسة. يبقى لما صلى 7 قعد في ليه؟ في السادسة. ثم ينهض ولا يسلم فيصلي 7، ثم يسلم تسليمة، ثم يصلي 2 ركعة وهو جالس. برضو جه هنا انه ايه؟ صلى 2 ركعة بعد الوتر. وعند النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم صلى الله عليه وسلم، يعني جسمه زاد شوية صلى الله عليه وسلم، صلى 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرهن. يبقى تلاحظ في 7 ممكن تقعد بعد السادسة وممكن تيه وممكن تجيب السبعة متصلات خلاص. وعند أحمد والنسائي وابن ماجه عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام. يعني يجيب الخمسة على بعض أو يجيب الايه السبعة على بعض خلاص. طيب يقرأ بقى ايه في الوتر ويقول ايه بعد الوتر وايه القنوت في الوتر. وطب لو واحد ساب الوتر خالص بقى ولا حتى جابه بين الأذان والإقامة بتاع الفجر تمام. طب واحد أوتر وبعدين حب يصلي شفع تاني يعمل ايه؟ احنا عندنا يجعلوا اخر صلاتكم من الليل ويترك. كل هذه المسائل ان شاء الله نذكرها في المرة القادمة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا.